هذه بالنسبة للهدنة. والهدنة يعني في صورتها المعاصرة أو في الاصطلاح المعاصر هي معاهدة دولية، يعني معاهدة بين دولتين، ولا بد إذا كانت معاهدة بين دولتين أو بين بلدين لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يجوز أن تعقد الهدنة على سبيل الأبد، يعني يقال نترك القتال بيننا وبين هؤلاء الكفار إلى قيام الساعة، لأن هذا يؤدي إلى إيقاف أو تعطيل الجهاد، فلا يجوز أن تكون الهدنة مؤبدة، وإنما تكون مؤقتة، يعني مثلا 10 سنوات، 20 سنة، 5 سنوات إلى آخره، يحدد المدة. وبعض أهل العلم في الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول يجوز أن تكون مؤبدة لكنها يشترط فيها أن تكون غير لازمة. يعني كيف غير لازمة؟ يقال يترك القتال بيننا وبينهم أبدا، لكن يحق لنا إذا أردنا قطع هذه الهدنة أن نقطعها وفق مثلا آلية معينة، فيخبر الكفار قبل، يقال مثلا خلاص نريد قطعها، فنعطى يعطى الكفار مثلا المهلة. هذا اختيار شيخ الإسلام، أنه يجوز عقدها مؤبدة بشرط أن لا تكون لازمة. الثالث من أنواع الصلح هو الأمان، والأمان هو عقد يعطى لكافر معين أو مجموعة من الكفار مثلا يريدون أن يدخلوا بلد المسلمين، يقول والله عندنا تجارة نريد أن ندخل، تعطونا الأمان ندخل، فيعطونا الأمان، وينعقد الأمان بكل ما يدل عليه، سواء كان باللفظ أو بالإشارة أو بالكتابة، فإنه ينعقد بذلك. والأمان يشترط أن يكون الذي يعقده مسلما عاقلا، ولهذا الفقهاء عندهم أن الأمان ينعقد من المسلم العاقل، لا يختص عقده بالإمام، وأكثر مدته 10 سنوات، فلا يصح إعطاء الأمان أكثر من مدة 10 سنوات. هذا ما يتعلق بهذه الأصناف. كذلك يدخل في مسألة الأمان، إذا دخل المسلم إلى بلاد الكفار وأعطاهم الأمان، كمسلم دخل إلى بلاد الكفار قالوا ما تدخل توافق على الشروط ونعطيك الأمان، فدخل، فلا يجوز حينئذ أن يستحل من أموالهم ولا من دمائهم شيئا، بل يكونوا آمنين. واضح؟ هذا ما يتعلق بأحكام الجهاد على سبيل الاختصار والإيجاز. ونأخذ سؤالين قبل أن ندخل في المعاملات. وما أدري وين الشيخ حسن، فيه استراحة معينة؟ طيب إذا جهزت علمني، ما مشكلة، تفضل يا شيخ. أحيانا تحتاج الإبر، والله الإبر هذه محل خلاف بين العلماء حقيقة، خلافا طويلا، وترجع يعني قرار المجمع الفقهي، قرار المجمع إذا كانت الإبر غير مغذية فإنها لا تفطر. نعم، تفضل. نعم، في المذهب مسألة وهي جواز الاشتراط في الاعتكاف، فيعتكف يقول بعتكف مثلا، أو حتى لو نذر الاعتكاف، نذر الاعتكاف أسبوع واشترط أن يخرج لصلة الرحم، أو اشترط أن يخرج لزيارة مريض، فهذا يجوز، وله أن يخرج في الشيء الذي اشترطه. التترس هذه مسألة عند الفقهاء، وإذا تترس الكفار بأسرى من المسلمين، يعني المسلمين يريدون قتال الكفار، راح حطوا في الصف الأول أسرى المسلمين حتى إذا المسلمين أرادوا يقاتلوهم بتصيب إيش؟ الترس الذي وضعوه. هذه مسألة التترس، حكم قتل الترس هذا. نعم، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ترجع إلى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر المسألة على صورتين. الصورة الأولى إذا كان لا يمكن أن يوصل إلى الكفار إلا بقتل الترس، وكان يؤدي عدم قتلهم إلى فناء المسلمين، بمعنى الكفار يقعدوا يقاتلون ونحن جالسين حتى يستأصلوا المسلمين، فإن هذا شيخ الإسلام يقول يجوز حينئذ الرمي على الكفار وإن أصاب الترس، لكن لا يقصد الترس، وذكر هذا اتفاق. وأما إذا كان يمكن قتالهم من غير ذلك، أو لا يؤدي إلى استئصال، إذا كان لا يؤدي هذا إلى استئصال المسلمين وهذا الضرر العظيم عليهم، فذكر أن هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. إذا الزكاة، أي زكاة الرواتب، قلت لك الأفضل والأسهل أن تزكي، تحدد يوم واحد في السنة وتزكي فيه كل ما في رصيدك، كل الأموال التي عندك، كل الأموال التي عندك تزكي. أي أنا أقول لك الراتب الشهري، إذا كنت تريد أن تزكي كل شهر فلك ذلك، تقول والله أنا راتب محرم نزل، يلا بسم الله أنا الآن توه الآن أول مربوط، توي توظفت، نزل لي راتب شهر محرم 7000 ريال، جيد، أبراقب الحساب، نزل إلى 5000، إذن يصير نزل الحساب من 7000 إلى 5000، ثم نزل إلى 3000، نقول نزل الحساب إلى 3000، نزل بعد كذا راتب شهر صفر، صار عندك كم في الحساب؟ ها؟ 10000، منها 3000 مر عليها شهر خلاص، ومنها 7000 جديدة، ثم تراقب الحساب، قلت والله نزل الحساب من 10000 إلى 5000، يصير عندنا 2000، صار عندنا كم؟ 3000 من الشهر الأول و2000 منها حقة الشهر الثاني خلاص، ثم نزل شهر ربيع الأول 7000، كم صار عندك؟ 5 و12000، هذه منها 3000 مر عليها شهرين، ومنها 2000 مر عليها شهر، وتقعد تحسب حسابات. طيب انتهينا كملنا السنة، نيجي شهر محرم السنة اللي بعدها، شهر محرم نخرج زكاة كم؟ نخرج زكاة 3000 ريال، شهر افترضنا انه استمر الموضوع على شهر صفر نخرج زكاة 2000 ريال، شهر ربيع عاد نشوف كم اللي نقص وكم اللي زاد، قصة طويلة عريضة تحتاج انك تقعد تخصص شخص حسابات، ها، وتعب نفسك. لكن لو حددت لك قلت خلاص أنا في شهر محرم كل سنة أنظر في الأموال التي عندي وزكيها، الحمد لله هذا أسهل عليك وأحوط وأبرأ للذمة. تضج البحث في زكاة الدين من طرفين، الطرف الأول بالنسبة للدائن والطرف الثاني بالنسبة للمدين خلاص. بالنسبة للمدين الذي يطالب بالدين عليه الدين، أنت استدنت من عندي 10000 ريال، الآن عليك 10000 في ذمتك صح ولا لا؟ لو صار في يدك 15000 نقول ما يجب عليك الزكاة إلا في 5000، لأن 10000 منها مستحقة لغيرك، واضح؟ هذا بالنسبة للمدين. بالنسبة لي أنا لي 10000 لكنها في يدك أنت صح ولا لا؟ هل يجب علي أني أزكيها؟ قالوا يجب عليك أن تزكيها، لكن متى؟ إذا قبضتها، فإذا قبضتها تزكيها عن الأيام الماضية. مثلا هذه 10000 بقيت في ذمتك سنة سنتين ثلاثة، أخذتها بعد 3 سنوات، نقول أخذها بعد 3 سنوات وأخرج زكاة 3 سنوات منها، واضح؟ هذا بالنسبة لزكاة الدين. بالنسبة للدين، الدين لا خلاص بعد ما تقبضها تزكيها عن السنوات الثلاث الماضية وفق طريقة حسابية تخرج زكاة. افترض مثلا السنة اللي أنا أعطيتك 40000 ريال، مر عليها 5 سنوات ما دفعتها، بعد 5 سنوات جئت وسددتها، أول ما أخذ 40000 أخرج منها زكاة 4 سنوات اللي هي كانت عندك 4 سنوات. السنة الأولى كم زكاتها؟ 1000 ريال، لأني بزكي 40. السنة الثانية أخرج زكاة 40000، قال لك لا تخرج زكاة 39000 لأنه تخصم منها زكاة، فيصير كم؟ يطلع مثلا قلت 900 وشوي. السنة الثالثة زكاتها أقل، السنة الرابعة زكاتها أقل، حسبنا المجموع، افترض طلع المجموع 3500 ريال، إذن مجرد ما أخذ 40000 أخرج منها 3500 ريال زكاة.